مع رسول الله ولا لصحبه ولا هم بعد. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في رواية عند النسائي: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. هذا الحديث فيه الحث على أن الإنسان الذي كمل إيمانه هو الذي يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. ومفهوم الحديث مفهوم المخالفة، ويكره لأخيه المسلم الشر الذي يكرهه لنفسه، كما نص على ذلك ابن رجب الحنبلي وغيره من أهل العلم. فإذا كان الإنسان يحب لإخوانه المسلمين من الخير ما يحبه لنفسه فهذا دليل على كمال إيمانه، وإذا كان الإنسان لا يحب لإخوانه المسلمين الخير الذي يحبه نفسه فهذا دليل على ضعف إيمانه، والله أعلم.